فعند من إذا سمعتم الإقامة هل له مفهوم أن السعي ينهى عنه عند سماع الإقامة فحسب، أم هذا خرج مخرج الغالب؟ ليس له مفهوم، أحسنته، وإنما خرج مخرج الغالب، فإن الغالب على من سمع الإقامة أنه يسرع لأجل إدراك التكبيرة أو إدراك الركعة، فلذلك خرج الحديث مخرج الغالب. هل له نظائر في أن الشرع يخرج مخرج الغالب وليس له مفهوم؟ إن كنتم مرضى على سفر، أحسنت، التيمم يشرع في الحضر وفي السفر، فهذا الشرط ليس بقيد، وإنما هذا في الغالب أن المسافر يعدم الماء فذكر الله التيمم. نعم أحسنت، في الرهان وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن الغالب في المسافرين يفقدون الكتاب، فالله قال فرهان مقبوضة، وإلى الرهان مشروعة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة مات وزرعه مرهونة عند اليهود في طعام شعير 30 صاعا، فذكر هنا سبحانه وتعالى الرهان في السفر لأن الغالب على المسافرين يفقدون الكتاب والشهود، فذكر الله الرهان، وهكذا كثير. فعلى هذا لا يصلح للشخص أن يسعى إلى الصلاة سواء كان عند سماع الإقامة أو قبل ذلك أو بعد ذلك. ومما يؤيد هذا أنه لا يشرع له قبل الإقامة أيضا السعي ولا بعد الإقامة. ها ما هو؟ نعم أحسنت، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في الصلاة فلا يسرع، إذا كان يعمد إلى الصلاة هذا عام سواء سمع أو لم يسمع الإقامة فإنه في صلاة فلا يسعى، فإن النهي عن السعي ذكر معللا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، فإذا لا يسعى ما دام هو يعمد إلى الصلاة وقاصد الصلاة فلا يسعى سواء كان سمع إقامة أو كان قبل الإقامة فلا يسعى. فهذا يتناول جميع أوقات الإتيان إلى الصلاة، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة يتناول جميع أوقات الصلاة. طيب، مسألة أجمع العلماء على استحباب المشي، أجمع العلماء على استحباب المشي بالسكينة إلى الصلاة وترك الإسراع والهرولة في المشي، وترك الإسراع والهرولة في المشي، ولما في ذلك من كثرة الخطى إلى المساجد، ولما في ذلك من كثرة الخطى إلى المساجد، يمشي رويدا وليس معنى يتباطأ ويتثاقل في المشي، يمشي مشيا معتدلا غير سعي، ولما في ذلك من كثرة الخطى إلى المساجد، وهذا ما لم يخشى فوات التكبيرة، هذا الإجماع أجمعوا عليه، هذا الإجماع المتقدم، وهذا ما لم يخشى فوات التكبيرة الأولى والركعة، فوات التكبيرة الأولى والركعة، فإن خشي فواتها ورجا بالإسراع إدراكها فاختلفوا هل يسرع حينئذ أم لا، فالإجماع منعقد فيما تقدم ما لم يخشى الفوات، أجمعوا على أنه يأتي الصلاة بالسكينة والوقار ويترك الإسراع والهرولة في المشي، ولما في ذلك من العلل من كثرة الخطى إلى المساجد، فهذا الإجماع منعقد ما لم يخشى فوات التكبيرة الأولى والركعة، فإن خشي فواتها ورجى بالإسراع إدراكها فاختلفوا هل يسرع حينئذ أم لا. فيه قولان، أحدهما أنه يسعى لإدراكها، أحدهما أنه يسعى لإدراكها، وروي عن ابن مسعود أنه سعى، وروي عن ابن مسعود أنه سعى لإدراك التكبيرة، ونحوه عن ابن عمر، ونحوه عن ابن عمر الأسود وعبد الرحمن بن يزيد. وسعيد بن جبير وعن أبي مجلز قال الإسراع إذا خاف من فوت الركعة، أما التكبيرة لا يسرع عند أبي مجلز. وعن أبي مجلز أظن هكذا الإسراع إذا فات من فوت الركعة، قال إسحاق لا بأس بالإسراع لإدراك التكبيرة، ورخص فيه مالك. وقال أحمد في رواية مهنأ لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى، لا بأس إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة، أي ما لم يوجد منه عجلة. فقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعجلون شيئا إذا تخوفوا فوات التكبيرة الأولى، وطمعوا في إدراكها. وبوب النسائي في سننه على الإسراع إلى الصلاة من غير سعي. وخرج فيه حديث أبي رافع قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل يتحدث عندهم حتى ينحدر المغرب، قال أبو رافع فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب، هذا الشاهد، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يسرع إلى المغرب مروا بالبقيع وذكر الحديث. وهذا إنما يدل على إسراع الإمام، أي ما فيه دلالة على أن المأموم الذي يريد الصلاة مع الإمام يسرع، هذا إسراع الإمام، ربما يتأخر على الناس. وهذا إنما يدل على إسراع الإمام إذا خاف الإبطاء على الجماعة وقد قرب الوقت، وهذا إنما يدل على إسراع الإمام إذا خاف الإبطاء على الجماعة وقد قرب الوقت، فيسرع الإمام لا يؤخرهم وربما ينتظرونه. القول الثاني أنه لا يشرع بكل حال. وروي عن أبي ذر وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبي هريرة وعطاء وحكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء وهو قول الثوري، ونقله بعض العلماء عن أحمد وقال أي أحمد العمل على حديث أبي هريرة وحديث أبي هريرة دليل مظاهر على أنه لا يسرع، وحديث أبي هريرة حديث الباب دليل ظاهر على أنه لا يسرع لخوف فوت التكبيرة الأولى ولا الركعة، دليل ظاهر، وحديث أبي هريرة دليل ظاهر على أنه لا يسرع لخوف فوت التكبيرة الأولى ولا الركعة، فإنه قال: فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فإنه قال: فإذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة ولا تسرعوا، فدل على أنه ينهى عن الإسراع مع خوف أو مع فوات التكبيرة، فدل على أنه ينهى عن الإسراع مع خوف فوات التكبيرة أو الركعة. وفي مسند أحمد عن من حديث أبي بكرة أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء والنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم نعلي أبي بكرة وهو يحفز يريد أن يدرك الركعة، فلما انصرف قال: من الساعي؟ قال: أبو بكر أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. وفي إسناده من يجهل حاله، وخرجه البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام، بإسناد آخر فيه ضعف عن أبي بكرة بمعناه، ويكفينا حديث أبي هريرة في الباب. وفي حديثه قال: إن أبا بكر قال: يا رسول الله، خشيت أن تفوتني ركعة معك. فأسرعت المشي. فقال: زادك الله حرصا. صل ما أدركت واقض ما سبقت. فالحاصل الراجح أنه لا يشرع السعي، وإن خشي فوات ركعة أو فوات التكبيرة، لكن إن أسرع شيئا يسيرا بحيث أنه لا يشق عليه ولا يدخل إلى الصلاة وهو على غير خشوع فيها فلا بأس، كما قال أحمد رحمه الله تعالى. فالأصل أنه لا يسرع، ولكن إن أسرع شيئا يسيرا لا يشق عليه ولا يدخل به في الصلاة يفقد الخشوع بسببه، فالذي يظهر ما فيه مانع، كما تقدم عن بعض السلف رضوان الله تعالى عليهم أنهم سعوا شيئا يسيرا، كما قال بذلك أحمد: قال: إذا طمع أن يدرك التكبيرة الأولى أن يسرع شيئا ما لم يكن عجلة، أما إذا كان عجلة ويدخله يلهث في الصلاة ولا يخشع فيها كما يصنع كثير من العوام، تجد يجري جريا لا إله إلا الله، هذا خلاف السكينة التي أرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخي امشي رويدا، إن أدركت الركعة الحمد لله، وإلا أنت عملت بشرع الله وعملت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: وصلاة الجماعة يكتب لك أجرها كله، لا يفوتك شيء من 27 درجة بإدراكك للجماعة، ولو أدركت ركعة واحدة من الجماعة فإنك مدرك لأجر الجماعة، فلا داعي للسعي، ولإزعاج الناس بسعيك بهذا الإسراع الذي يضرك وأيضا يحصل به تشويش على الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام عمم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. وقد قال: إذا سمعتم الإقامة، فلا شك أنه إذا قامت الإقامة مباشرة يكبر الإمام، أليس كذلك؟ ومع ذلك نهى عليه الصلاة والسلام، نهى الرجل أو نهى الماشي إلى الصلاة عن السعي، فيمشي رويدا، فإن دخل في الصف الحمد لله قبل تكبيرة الإحرام، وإن فاتت التكبيرة أو الركعة فهو مأجور أجر الجماعة كالذي سبقه إليها من أول تكبيرة الإمام. الله المستعان. العوام مساكين كثير منهم أصلحنا الله وإياهم، تجدهم يجرون جريا من أجل إدراك الصلاة أو من أجل إدراك قصر التكبيرة أو الركعة، وهذا يدل على قلة فقه. وما جاء عن السلف فهو يحمل على إسراع لا يخل مثل هذا الإسراع الموجود عند الناس، فالناس يجرون. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: والحكمة في إتيانها بسكينة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم الثاني 78 و300: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها. والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بأدابها وعلى أكمل الأحوال أما هذا السعي هذا ما هو من أداب الصلاة، وأنت عامد إلى صلاة وعامد في تحصيل صلاة ومتوصل إليها، فينبغي أن تتأدب بأداب الصلاة. وهذا معنى الرواية الثانية: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى صلاة فهو في صلاة هذه حكمة عظيمة في إتيان الصلاة بسكينة والنهي عن السعي إليها، لأن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يتأدب بأداب الصلاة، وأداب الصلاة معلومة. قال النووي رحمه قوله وما فاتكم قال النووي رحمه الله فيه دليل على جواز قول فاتتني الصلاة وأنه لا كراهة فيه وبهذا قال جمهور العلماء وكرهه ابن سيرين، وقال إنما يقال لم ندركها، ولا يقال فاتتنا الصلاة، وإنما يقال لم ندرك الصلاة. والصحيح أنه لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فصلوا، ما فاتكم فأتموا، فلا بأس أن يقول فاتتنا الصلاة، فاتت علي الصلاة، وليس بلازم أن يقول لم أدرك الصلاة أو لم ندرك الصلاة، الأمر واسع. وهو راع الأدب ابن سيرين، ولكن هذا قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام رحمك الله. قوله عليه السكينة والوقار قال النووي: قيلهما بمعنى واحد، وعليه السكينة والوقار قال قيلهما بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيدا، السكينة والوقار بمعنى واحد هذا قول، وجمع بينهما النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من باب التأكيد. قيلهما بمعنى واحد وجمع بينهما تأكيدا، والظاهر أن بينهما فرقا وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت، والوقار في الهيئة وغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والله أعلم. فبينهما فرق، يقول الإمام: السكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، يمشي بهدوء ولا حركات كثيرة ولا شيء، ولا يعبث لا بلحية ولا بشيء من هذه الأشياء التي يعبث بها الناس، يمشي ويجتنب هذه الأشياء كثرة الحركات ويجتنب العبث، هذا بالنسبة للسكينة. والوقار في هيئة الشخص، فيغض بصره ويخفض صوته ويقبل على طريقه بغير التفات هنا وهنا، يمشي كله يلتفت، يلتفت يمين ويلتفت شمال، هذا ما فيه وقار في هيئتك. وهكذا أيضا لا يغض، لا يعني يطلق بصره، يغض بصره، هذا يدل على وقاره، ويخفض صوته إذا تخاطب مع أحد وهو جاء إلى الصلاة وقادم من الصلاة، ويقبل على طريقه، يقبل على طريقه من غير التفات يمين وشمال، يمشي بطريقه، هذا يمشي بوقار إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على السكينة والوقار في إيش؟ في الذهاب إلى الصلاة، سواء كان في ذهابه إلى الصلاة أو في غير ذلك من أحواله، فينبغي أن يسلك السكينة والوقار. ورسول الله قال لما دفع من عرفة: السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإضاعة. ولزوم السكينة طيب في جميع الأحوال، فيلزم الشخص التأني في الحركات واجتناب العبث، وهكذا أيضا الضجة والإسراع، كل ذلك ما هو طيب، ولا يليق بطالب العلم، خصوصا أنه تجده يلتفت يمين شمال وصوته مرتفع ولا يقبل على شأنه وطريقه، ولا كذلك أيضا بصره يغض. هذا كله من الآداب الجميلة التي يسلكها الماشون والساعون إلى الصلاة. انتهينا من مقصودنا اليوم، وأخذنا مسألة وبعض أيضا كذلك معاني للحديث استفدناها. فما هي المسألة التي أخذناها؟ مسألة السعي إلى الصلاة، أجمعوا على استحباب، نعم، عدم السعي واستحباب السكينة عند الإتيان إلى الصلاة، هذا بالإجماع. واختلفوا فيما إذا كان يسعى لأجل إدراك تكبيرة الإحرام أو الركعة، هل يشرع له أن يسعى أو لا يشرع له؟ فجمهور أهل العلم على أنه لا يستحب له الإسراع، بل يمشي بالسكينة والوقار لعموم الدليل: إذا سمعتم إقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة، إلى آخر الحديث. ومن أهل العلم من رأى أنه لا بأس أن يسعى لأجل إدراك التكبيرة أو لأجل إدراك الركعة، ما فيه مانع. والذي يظهر أنه لا يشرع الإسراع، فيتأنى في مشيه، وإن فاتت التكبيرة تكبيرة الإحرام أو فاتته الركعة لا يسرع، إلا إن أسرع شيئا يسيرا لا يضر به فإن هذا القول لا بأس به، لا يضر به ولا يزعج أيضا الذين قد تلبسوا بالصلاة فيشوش عليهم في صلاة بإسراع، هذا يسرع منه وهذا يسرع منه، يحصل تشويش عليهم، فهذا لا يصلح. أما إذا كان يسرع شيئا يسيرا، خطوات يمشيها يسيرا من أجل الوصول إلى الصف قبل أن يركع الإمام، الذي يظهر أنه ما فيه شيء، والله أعلم. قال: سئل شيخ الإسلام رحمه الله، للتتمة، سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الإسراع ممن خشي أن تفوته صلاة الجمعة، فأجاب: الحمد لله، إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة. فأكثر حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل، بل هو السنة، والله أعلم. كلام جميل هذا في الجمعة، هل يسحب إلى غير الجمعة؟ لأن الجمعة إذا فاتت سيصلي ظهرا، فإذا أسرع لأجل إدراك الجمعة هذا شيء آخر، لكن هل يسحب كلامه إلى غير الجمعة من الصلوات أم لا؟ فهذا الجواب عن الجمعة، لأن بفواتها تفوت الجمعة، سيصلي ظهرا وربما يأثم، يأثم بترك الجمعة إذا كان مفرطا، فإن أسرع لأجل رفع الإثم عن نفسه شيئا يسيرا جيد، أسرع لأجل إدراك الجمعة هذا شيء آخر، لكن الصلوات الأخرى ينظر في كلام شيخ الإسلام هل يقصدها بهذا الكلام أم لا، فإن حكم الجمعة يختلف. وأما هذا كما سمعتم سيدرك الصلاة ولو في التشهد على قول أبي حنيفة، لو أدرك التشهد على قول أبي حنيفة، كما سيأتي معنا الخلاف في هذه المسألة. وهكذا أيضا ممكن أن يسحب كلام شيخ الإسلام في الجزئية التي أشار إليها في الجمعة أنه يخشى فوات الصلاة من أصلها، فنقول أيضا لمن يخشى فوات الصلاة والإمام أوشك على الانتهاء من الصلاة وأسرع لأجل إدراك الصلاة هذا شيء آخر، فيسحب كلامه هنا. وأما إذا كان الصلاة ستدرك بالراحة وإنما يفوت منها التكبيرة أو الركعة الأولى فما ننصحه بالسعي، ما ننصحه بالسعي. وأما إذا خشي فوات الصلاة سواء كانت جمعة أو غير جمعة وسعى شيئا يسيرا للإدراك من غير مشقة عليه فلا بأس، لأجل إدراك فضل الجماعة ولأجل إدراك الجمعة، فممكن أن يسحب الدليل أو كلام الشيخ رحمه الله هنا عند فوات الصلاة من أصلها، أما فوات الركعة والركعتين ما ننصحه بالسعي، يتأنى يمشي رويدا حتى يصل إلى الصلاة. قال هل الإسراع بالسيارة وبالدراجة يدخل في الإسراع؟ الإمام مالك أجاز الإسراع على الفرس، فقال لا بأس إن كان على الفرس أنه يسرع ما فيه مانع، ومع ذلك ننصح بعدم الإسراع، فربما يطيح ويسقط وينكسر ولا صلاة ولا شيء بعد ذلك، يجلس شهر في البيت ما يصلي جماعة، أحسن تفوت صلاة واحدة ولا تفوت 100 صلاة عليه أو أكثر، ما ننصح. لكن إمام مالك قال إن كان على الفرس وأسرع ما فيه مانع. فلا بأس إذا شد شيئا يسيرا إن شاء الله لا بأس إذا خشي فوات الصلاة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.